بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. وبعد، درسنا اليوم على من تجب الصلاة. وأما على من تجب فتجب على المسلم البالغ ولا خلاف في ذلك. المسألة الرابعة، حكم تارك الصلاة. وأما ما الواجب على من تركها عمدا وأمر بها فأبى أن يصليها لا جحودا لفرضها، فإن قوما قالوا يقتل، وقوما قالوا يؤذر ويحبس، والذين قالوا يقتل منهم من أوجب قتله كفرا، وهو مذهب أحمد إسحاق بن المبارك. ومنهم من أوجبه حدا وهو مالك الشافعي. وأبو حنيفة وأصحابه وآل الظاهر ممن رأى حبسه وتعزيره حتى يصلي. والسبب في هذا الاختلاف اختلاف الآثار، وذلك أنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس. أو قتل نفس بغير نفس، يعني هذا الحديث يشير أنه لا يدخل فيه قاتل الصلاة، لأنه ليس من أحد الثلاثة إلا إن كان كافرا. وروي عنه عليه الصلاة والسلام من حديث بريدة أنه قال: ألا دل الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وحديث جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس بين العبد وبين الكفر إلا الشرك، أو قال: إلا ترك الصلاة. قال: ليس بين العبد والكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة. هذا الحديث أخرجه مسلم والحديث الأول أحاديث أخرجه الترمذي وأحمد، وهو حديث صحيح. هذين الحديثين تصرح بأن تارك الصلاة كافر. فمن فهم من الكفر هنا الكفر الحقيقي وهو الخروج من الملة، جعل هذا الحديث كأنه تفسير لقوله كفر بعد إيمان. يقول أنا فارك الصلاة يكون إيه؟ كفر بعد إيمان، يكون فسر الحديث الأول ما فيه لا خلاف هنا. ومن فهم من هنا التغليظ والتوبيخ، أي أن أفعاله أفعال الكفار، أو أنه في صورة كافر، كما قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، لم يرى قتله كفرا. يعني إذا فهم أنه الكفر، أنه كفر دون كفر، وأنه الكفر غير المخرج من الملة، مثل الحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، فهذا الحديث لا ينفي عنه أصل الإيمان، وإنما ينفي عنه كمال الإيمان، بدليل الحديث الآخر: من كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. وهذا أسلوب عربي، أن العرب تنفي كمال الشيء، وتنفي الشيء باعتبار كماله لا باعتبار أصله. فإذا كان هناك نجار يتقن النجارة وآخر نجار لا يتقن النجارة، فإنك تقول فلان ليس بنجار، معناه نفي الكمال. فهذا الحديث هنا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، معناه نفي الكمال. فهنا في هذه الأحاديث ليس بين العبد والكفر أو قال الشرك إلا ترك الصلاة، يعني هذا يراد به نفيها إثبات نوع من الشرك أو نوع من الكفر، هو ليس الكفر الأكبر ولا الشرك الأكبر. إذن هنا يكون الحديث الأول باقي على أصله وهو كفر بعد إيمان فلا يدخل. فهنا رأى أبو حنيفة وعلى الظاهر أنه لا يقتل، وأما من قال يقتل حدا بعد أن رأى أنه ليس بكافر، يقول المؤلف فهو قول ضعيف ولا مسند له إلا قياس الشبه، شبه ضعيف إن أمكن، وهو تشبيه الصلاة في القتل في كون الصلاة رأس المأمورات والقتل رأس المنهيات. هذا يقول هذا الشبه ضعيف. وعلى الجملة فاسم الكفر إنما يطلق بالحقيقة على التكذيب، اسم الكفر يطلق بالحقيقة على التكذيب. وتارك الصلاة معلوم أنه ليس بمكذب إلا أن يتركها معتقدا لتركها، معتقدا أنها كالآن الذي يتركها ويقول أنها رياضة وأن الرياضة تكفي عنها، هذه الكفار خارج من الملة الحديد. فإذا كان أترك الصلاة كسلا ليس بقر، فنحن إذن بين أحد أمرين، إما إن أردنا أن نفهم من الحديث الكفر الحقيقي يجب علينا أن نتأول أنه أراد من ترك الصلاة معتقدا لتركها فهو كفر، يعني من إذا كنا أردنا الكفر الحقيقي نعتبره أن هناك من ترك الصلاة معتقدا لتركها، من ترك الصلاة معتقدا لتركها. فإذا قلنا على أن المراد من ترك الصلاة فهو كافر، معناه معتقدا لتركها. وإما أن يحمل على اسم الكفر على غير موضوعه الأول، يعني غير على غير الكفر الحقيقي، وذلك على أحد أمرين. إذا حملنا على غير الكفر الحقيقي ينتج منه كم أمران، إما على أن حكمه حكم الكافر أعني في القتل وسائر أحكام الكفار، وإن لم يكن مكذبا فهو كافر، أي فحكمه حكم الكافر يقتل، هذا التأويل. الثاني منه وإما أن أفعاله أفعال الكفار على جهالة التغليظ والرد، هذا الحكم، هذا التأويل الثاني، أي أن فاعل هذا يشبه الكفار في يشبه الكفار في الأفعال. إذا كان الكافر لا يصلي كما قال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني يشبه غير المؤمنين. وحمله على أن حكمه حكم الكافر في أحكامه لا يجب المصير عليه إلا بدليل، حكمه على التأويل الأول أنه لا من ترك الصلاة فهو كافر في أو أي في أحكام الكفر يقتل، لا يجب المصير عليه إلا بما إلا بدليل، لأنه حكم لم يثبت بعد في الشرع من طريق يجب المصير إليه. يقول ما فيش طريق تصير عليه أنه حكم كافر في القتل، فقد يجب إذا لم يكن عندنا من طريق يجب. قال وحمله على أن حكمه حكم الكافر في أحكامه لا يجب المصير عليه إلا بدليل، لأن حكمه لم يثبت بالشرع من طريق يجب المصير عليه، فقد يجب إذا لم يدل عندنا على الكفر الحقيقي الذي هو التكذيب، فقد يجب حمله على عندنا على ما، فقد يجب إذا لم يدل عندنا على الكفر الحقيقي الذي هو التكذيب أن يدل على المعنى المجازي، إذا لم يدل على الكفر الحقيقي فيدل على المعنى المجازي هو كفر دون كفر، ولا يدل على القتل لا على معنى ما يوجب حكما لم يثبت بعد بالشرع، فهمنا؟ يعني أن إن قلنا يدل على الكفر الحقيقي نقول تركها معتقدا، وإن قلنا لا يدل على الكفر وإن حملناه على تركها بغير اعتقاد فيدل على أحد معنيين، إما أن أحكامه أحكام الكافر في القتل هذا معنى، أو أنه كفر مجازي ستر لنعم الله. فأما حمله على أنه مثل الكافر في القتل هذا يحتاج إلى إيه؟ إلى دليل في القتل. أما حمله على المعنى المجازي فهذا لا يوجب حكما في الشرع بما بالقتل، بل يثبت ضده أنه لا يحل، بل يثبت ضده إذا حملنا المعنى المجازي، وهو أنه لا يحل دمه إذ هو خارج عن الثلاثة الذي نص عليه الشرع كما تقدم. فتعمل هذا فإنه بين والله أعلم. الشيخ رجح ما هو؟ رجح مذهب من؟ الرأي الثالث، وهو مذهب رأيين، رأي ما هو؟ رأي أنه يقتل كفرا، ورأي أنه يقتل حدا، ورأي أنه يسجن. رجح أي شيء؟ أنه يسجن. رجح الرأي الذي أنه يسجن، لأن الكفر لأن الأحاديث تحمل على الاعتقاد، وهو تركها غير معتقد وجوبها. طيب قال وأعلم أن والله أعني أنه يجب علينا أحد أمرين، إما أن نقدر في الكلام محذوفا إن أردنا حمله على المعنى الشرعي المفهوم من اسم الكفر، من ترك الصلاة معتقدا وجوبها فقد كفر، نقدر المحذوف من ترك الصلاة معتقدا وجوبها فقد كفر، وإما أن نحمله على معنى المستعار معتقدا عدم وجوبها، من ترك الصلاة معتقدا عدم وجوبها فقد كفر، وإما أن نحمله على المعنى المستعار. وأما حمله على حكمه على أن حكمه حكم الكافر في جميع أحكامه مع أنه مؤمن فشيء مفارق للأصول، مع أن الحديث يعني الحديث الصادق، مع أن الحديث نص حديث عثمان نص في حق من يجب قتله كفرا أو حدا، ولذلك صار هذا القول مضاهيا لقول من يكفر بالذنوب، يعني هذا الذي قلنا على أن ترك الصلاة كفر أو أنه يقتل كأمك الذي يكفر بما بالذنوب وهم المعتزلة والخوارج. هذا ما دار عليه كلام المؤلف، إذن يقول أنه ليس بكافر كذا، ثانيا لا يقتل وإنما يحبس. أما أنه ليس بكافر فقد وقعت وقالوا أنه وقعت مناظرة بين الإمام الشافعي وأحمد، هكذا يقال، فقال الإمام أحمد أنه كافر، فقال له الإمام الشافعي وبماذا يدخل في الإسلام؟ قال بالشهادة أن لا إله إلا الله، قال هو يشهد بها، هو يشهد بها، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هكذا قيل أنها وقعت مناظرة والله أعلم. المعنى المستعار أنه كفر مجازي، أنا حقيقة الراجح نحن سنذكر أنه يقتل، أنه إيه؟ يقتل، ولكن وسنستدل بالآية بآية من كتاب الله وحديث، وهو الآية قوله فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله، لا تكتبوا شيء الآن، وكذلك أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك فقد أصبوا مني دماءهم وأموالهم. ولكن إذا قلنا يقتل وكبر هذا المقدم للقتل وقال له أنت لك من صلاة الظهر إلى صلاة العصر إلى انتهاء صلاة العصر، فإن قمت صليت فلا قتل، وإن أصررت قتل، قال لا أصلي وأصر على ذلك وقدم للقتل فتقدم مختارا للقتل على الصلاة. فهل يتصور هذا في حكم العقل والبديهة أن إنسان يترك الصلاة كسلا فيقدم عنقه ونفسه في جانب الكسل، أو يكون هذا في جانب العقائد؟ العقائد. ولهذا رجح شيخنا ناصر الدين الألباني، له كتاب كان عندي لأخذه بعض الطلاب مني واستعاره ولم يرجئه إلي، فرجح أولا أتى بكلام كثير أنه ليس بكافر، يعني في تارك الصلاة الذي في كما هو الآن الناس حكومة لا تحد في الزنا ولا في الخمر ولا تسأل عن تارك الصلاة، وإنسان تارك الصلاة كسل يصلي فرض وثلاث فروض كذا، يأتي القاتل يأكله ولا يصلي، وهكذا يأتي أصحابه فيترك الصلاة. في هذا عند أدب وجود حكومة نقول أنه كافر خارج من. أما إذا وجدت الحكومة وأخذت هذا الرجل وقدمته إلى المشنقة فاختار المشنقة ولم يصلي، فهذا في حكم الفطرة على أنه ما كافر. إذا اكتبوا عنا الآن، لا هي لا بأس، شوفوا اكتبوا في البياض هذا، في البياض في هذا وهذا، في هذا وهذا، إذا كان كذا شفتوا رأيتموه. أقول الراجح أن من ترك الصلاة كسلا مع اعتقاد وجوبها فإنه فاسق مرتكب كبيرة مع اعتقاد وجوبها فإنه فاسق مرتكب كبيرة من أعظم الكبائر بعد الكفر والشرك الأكبر، بعد الكفر والشرك الأكبر، وليس بكافر، وليس بكافر. يدل على ذلك على عدم كفره، يدل على ذلك حديث عبادة بن الصامت، حديث عبادة بن الصامت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات افترضهن الله، من أحسن وضوءهن افترضهن الله، من أحسن وضوءهن وصلاتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن، أيوة خمس صلوات افترض الله، من أحسن وضوءهن وصلاتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له عهد على الله، عهد كان له على الله عهد كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. إذن هذا الحديث قوله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه يدل على أنه ليس بما بكافر. قال النووي في المجموع جزء 3 صفحة 20 رواه أبو داود رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة. أيوة، رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة. والراجح أنه يجب قتله. والراجح أنه يجب من أنت كلام أقول والراجح أنه يجب أنا حكمنا أنه ليس بكافر، لكن الراجح أنه يجب يجب قتله. هذا من كلام أقول والراجح أنه يجب قتله. يدل على ذلك قوله تعالى قاتل المشركين، قوله تعالى قاتل المشركين إلى قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فخلوا أهل سبيلهم. إذن هنا خلوا سبيلهم، رتب عدم القتل بما بالإيمان وامتثاله الصلاة. وقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم، فإن فعلوا ذلك أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. متفق عليه. والمقاتلة مستلزمة للقتل، المقاتلة تستلزم أي القتل كذا. إذن يقتل تارك الصلاة. طيب هذا أنا استدل به من يقول بقتله. والمقاتلة تستلزم القتل. أيوة. لا لا، فإن تابوا وأقاموا قاتلوا المشركين حتى فلا يطفئ أنهم القتل إلا إذا تابوا من الشرك. واحد، أثنين أقاموا الصلاة، ثلاثة آتوا الزكاة، كذا ولا لا؟ كذلك أمرت أن أقاتلنا حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، واحد، ويقيموا الصلاة، اثنين، ويؤتوا. فإذا لم يقوموا بهذه الثلاثة فالمقاتلة الباقية وإثبة الدماء ليس كذا. لكن سؤال هو مانع الزكاة يقتل؟ لا، إن كانوا جماعة قتلوا. إن كانوا جماعة لهم شوكة لا يمكن أن نأخذ الزكاة منهم. نقاتلهم حتى نتمكن، وإن كان واحد يمكن أخذهم، فمن السهل أن أخذ الزكاة منه وللصلاة عليه تأديبا له كما في الحديث كذا ولا لا؟ في الحديث أنه يؤخذ ونصف ماله. إذن مانع الزكاة يؤخذ منه، تؤخذ منه الزكاة أو يؤخذ نصف ماله على خلاف في ذلك، ولا يقتل لأنه يتمكن، لكن تارك الصلاة ما يتمكن منه يصلي ولا يصلي ومسر. مانع تارك الصوم يمكن على أن وهي في حق المشركين، ولا ابتداء في حق المشركين، ولكن لا يرتفع القتل والمقاتلة إلا بما إلا بتحقق هذه الثلاثة: التوبة والصلاة وإيتاء الزكاة، كذا ولا لا؟ فإن كانوا جماعة لهم شوكة يقاتلون في الزكاة، وإن كان واحدا يؤخذ منه الزكاة. فخلوا سبيلهم هنا، فخلوا ما تمام تبين على أنهم أن نخلي سبيلهم وأنهم إخواننا، ولكن هذه تقول أن نحن لا نخلي سبيلهم، لا لازم منه من مقاتلتهم. فإن اتصفوا بالثلاث لم يقاتلوا، وإن اتصفوا بواحدة لا يرتفع عنهم القتال. فإن كانوا جماعة مضوا، وإن كان واحدا فإن كان في الزكاة فنمكن أن نأخذها من هو نأخذ نصف مالك ونصف مالك كما في الحديث. وإن كان في الصلاة فكيف نخليه ما يمكنش نخليه يصلي هو ممتنئ من الصلاة، لأنها فين هذا يقدم إلى ما إلى القتل. الآن اكتبه وبعدين المناقشة. الآن قال شيخنا ناصر الدين الألباني والمقاتلة مستلزمة للقتل، إلا أن شيخنا ناصر الدين إلا أن شيخنا ناصر الدين الألباني قال إذا حكم عليه بالقتل فأصر قال إذا حكم عليه بالقتل فأصر على عدم الصلاة قال إذا حكم عليه بالقتل فأصر على عدم الصلاة مختارا للقتل، فإنه في هذه الحالة يحكم أنه قتل. إذا حكم عليه بالقتل فأصر على عدم القتل مختارا للقتل فإنه يحكم في هذه الحالة، فإنه في هذه الحالة إلا ما قلنا قال إذا حكم عليه بالقتل كذا فأصر على عدم الصلاة مختارا للقتل فإنه في هذه الحالة يحكم أنه قتل إيه؟ كافرا، أنه قتل إيه؟ كافرا. لأن كتبتم كافرا لأن اختيار تقديم النفس إنما يصدر عن اعتقاد لا عن تركها كسلا، هذا ما قرره علينا في الدرس، هذا كلامه علينا في الدرس. الباب الأول في معرفة الأوقات، وهذا الباب ينقسم أولا إلى فصلين. الأول في معرفة الأوقات المأمور بها، الثاني في معرفة الأوقات المنهي عنها. الفصل الأول في معرفة الأوقات المأمور بها، وهذا الفصل ينقسم إلى قسمين أيضا. القسم الأول في الأوقات الموسعة والمختارة، والثاني في أوقات أهل الضرورة. القسم الأول من الفصل الأول من الباب الأول من الجملة الثانية، والأصل في هذا الباب قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. اتفق المسلمون على أن للصلاة الصلوات الخمس أوقاتا خمسا هي شرط في صحة الصلاة، وأن منها أوقات فضيلة وأوقات توسئة، واختلفوا في حدود أوقات التوسئة والفضيلة، وفيه خمس مسائل. المسألة الأولى وقت الظهر، اتفقوا على أن أول وقت الظهر الذي لا تجوز قبله هو الزوال، هذا بالاتفاق، إلا خلافا شاذا روي عن ابن عباس، وإلا ما روي من الخلاف في صلاة الجمعة على ما سيأتي أنها تقدم قبل الظهر صلاة الجمعة. واختلفوا منها في موضعين من الظهر في موضعين، في آخر وقتها الموسع وفي وقتها المرغب فيه. فأما آخر وقتها الموسع فقال مالك والشافعي وأبو ثور وداود وأحمد وأحمد كل ذكر أبو ثور وداود ولكن ترك أحمد وأبو ذر وداود أحمد هو أن يكون أظل كل شيء مثله يعني آخر وقت الظهري أن يكون ظل كل شيء مثله غير ظل الزوى غير ظل الاستواء اكتبوا غير ظل الاستواء بس هذه الكلمة مثله غير ظل الاستواء غير ظل الاستواء تعرفوا ظل الاستواء هذا هذا يبغى درس اسمعوا ظل الاستواء ظل يوجد في كل البلدان ولكنه يكون كثيرا في بعض البلدان وقليلا في بعض البلدان وعلى جهة الشمال فقط في بعض البلدان وعلى جهة اليمين والشمال في بعض البلدان ويكثر في بلادنا في ميل الشمس الجنوبي ميل الشمس الجنوبي ويقل في ميل الشمس الشمالي ويستوي هذا الظل عند أهل الاستواء ميله شمالا وجنوبا وينعدم ميله جنوبا وجود الظل جنوبا في سعودية وتركيا وبلاد الشام كلها يكون دائما الظل كيف شمالا عرفتوا ظل الاستواء هذا ظل الاستواء يكون مثلا إذا كانت الشمس في الرؤوس ينتهي ظل الاستواء ولما يصير الميل جنوبا أو شمالا أو جنوبا يوجد ظل الاستواء والميل ينقسم من حيث هو إلى سير الشمس يعني سير الشمس ينقسم إلى دولابي إيش معنى دولابي البكرة هذا الدولابي وإلى حمائلي وإلى إيه حمائلي هكذا وهكذا وحمائلي الحمائلي الذي تميل كذا وتميل كذا عندنا يسمى حمائلي وإلى رحاوي وإلى إيه رحاوي الرحاوي المفتحة هكذا تعرفون هذا الرحى فالميل عندنا وكل وفي كل بلاد لم تكن على خط الاستواء الميل حمائلي مرة تميل عندنا كذا ومرة تميل عندنا كذا والميل في خط الاستواء دولابي جريها دولابي شوية كذا شوية ومن كان في في آخر الشمال البلاد التي يقال أنا في آخر الشمال وأنه يبن بالثلج ويكون القطب الشمالي تعرف القطب الشمالي في تلك البلاد في منتصف الرأس يكون في منتصف الرأس ما هنا يكون القطب بدل ما احنا هون نشوفه يكون في منتصف الرأس فالشمس تميل هكذا تمشي هكذا رحاوي فستة أشهر تظهر وستة أشهر لا تظهر عرفتم هذا من هذا قال من الميل الحمائلي ينتج ما ظل الاستواء ظل الاستواء لا نحسبه في الأوقات ظل الاستواء لا نحسبه في الأوقات اتفق العلماء على أن ظل المثل يعني أنت ظلك مثلك بقدمك ستة أقدام ونصف أو ستة أو سبعة أقدام الأرض يعني إذا عطت هكذا عصا من هنا إلى هنا مساوية لك وقدمتها فيكون ستة أقدام ونصف هذا فإذا كان الظل ستة أقدام ونصف في أيام الشمس في الرؤوس فإنه يكون خرج الظهر ودخل العصر فإذا زاد كان بظل الاستواء مثلا كان ظل الاستواء ثلاثة أقدام. إذا أنا أقول كم أنا كم يدخل يخرج الضوء؟ تسعة ونص. لكن كيف أعرف ظل الاستواء؟ كيف أعرف ظل الاستواء في كل يوم؟ هناك جداول قديمة فيها ظل الاستواء يوميا، وتسمى يسموه الزيادة الكبرى والزيادة الصغرى، وهو يزيد يوم بنانه حتى ينتهي، ثم ينقص بنانه حتى ينتهي، وهكذا. فأما إذا لم يكن عندي هذه الجداول فأنا أعرف أولا منتصف النهار، أعرف منتصف النهار، وأخذ عصا هكذا، وأنصبها في الأنصبة هكذا، وأعرف اتجاه القطب، أعرف اتجاه القطب. ففي الصباح سيكون الظل مائلا شرق غربا عن خط القطب، أنا أراقبه حتى يصل إلى خط القطب، أنا هناك خط للقطب، فأعرف أنه استوى الظل، فأعبر من ظل الاستواء، ثم سيزيد قليلا قليلا ويمشي، أليس كذلك؟ إذن أعرفه، أنا أعرف ظل الاستواء بأن أراقب الشمس كل يوم سنة، أراقبها سنة كل يوم وأرصده، وهكذا يعمل الحساب الذي يريد. بعضهم ما يكتفوش بهذه الجداول، فعندنا واحد رصد الشمس سنتين وأثبتها بالجدول كم تزيد كل يوم في بلادنا. وهناك ما يسمى بالأسطلاب، الأسطلاب دائرة هكذا في لوح خشبي مدورة، هذه عليها كتب يعرف بها زيادة الظل، ويعرف بها أوقات الصلاة في كل بلد، ما معك إلا تقرأ هذا الكتاب وتعرف خط البلد كم يكون أرضه على كم أربة، وتستخرج له من الأسطلاب وتوقيته، وأنت في بلدك ولا تخطئ. وهناك وقد اختصر هذا الأسطلاب بما يسمى بالربع المجيد، ربع دائرة هكذا، ربع دائرة، ووضعت الكتب على الربع المجيد، فهذا الربع المجيد تعرف به أوقات الصلاة في كل بلد وأنت في بلد، وتعرف به قبلة كل بلد وأنت في بلدك، ما عليك إلا هناك موجود البلدان أرض البلد الفلاني كذا وكذا والبلد الفلاني كذا وكذا، إذا أنت عمل للعملية التي موجودة في الكتاب فتعرف كم يميل الخط مثلا على القطب، كم يميل كذا وكذا، وتعرف كذلك به أوقات الصلاة في كل بلد، كما أنك تعرف بهذا الربع المجيد أطوال الارتفاعات، تراه هكذا وترصد وضعه خير كذا، تشوف أن عنده خيط هكذا ثم تقول هكذا، والخيط هنا في شاقول في شيء ثقيل، عندما ترى الاستواء هكذا كالصائد تمسكه تقول الطول ارتفاعه الآن كذا وكذا، كذلك تعرف بعد المسافة، تقول بعد المسافة هكذا وكذا من هذا الربع المجيف، هذا موجود الآن ويدرسوه ناس كثير، وعندنا واحد عالم في هذا متخصص في هذا الفن. الآن يجي تطورات في هذا الفلكيات، ايوه، فهذا يعرف بأوقاته الصلاة. إذن عرفتم ظل الاستواء، فنحن لا بد أن نقول ستة أقدام ونصف ستة أقدام، إنما نقول غير ظل الاستواء. قال أبو حنيفة: آخر الوقت أن يكون ظل كل شيء مثله، في إحدى الروايتين عنه. أبو حنيفة يقول أن الظهر يمتد إلى ظل مثلين، وهو عنده أول وقت الأثر، وقد روي عنه أن آخر وقت الظهر هو المثل وأول وقت العصر المثلان، وأن ما بين المثل والمثلين لا يصلح لصلاة الظهر ولا لصلاة العصر. عرفتم هذا؟ إذن أبي حنيفة خالف، وفي خلافه قولين، مرة يقول امتد وقت الظهر إلى ظل المثلين، ومرة يقول امتد إلى ظل المثل، ويقول هناك وقت بين وقتين، أما الأصل يقول إلى ظل المثلين كما سيأتي. وبهذا القول الأخير وهو أن هناك وقت بين وقتين قال صاحبه أبو يوسف محمد. وسبب الخلاف في ذلك اختلاف الأحاديث، وذلك أنه ورد في إمامة جبريل أنه صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الظهر في اليوم الأول حين زالت الشمس، وفي اليوم الثاني حين كان ظل كل شيء مثله. ثم قال الوقت بين هذين الوقتين، هذا نص صريح في وقته الظهر. وروي عنه أنه قال إنما بقاؤكم في من سلف قبلكم، هذا الحديث أخرجه من؟ الحديث الأول أخرجه أحمد وهو حديث صحيح، أما الحديث الثاني هذا الذي قال وروي عنه أنه أخرجه البخاري، وروي عنه أنه قال إنما بقاؤكم في من سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، أوتي أهل الكتاب أهل التوراة التوراة فعملوا بها حتى انتصف النهار ثم أجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا، ثم أوتي أهل الكتاب الإنجيل أهل الإنجيل، ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا بها إلى العصر، ثم أجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا، ثم أوتينا القرآن فأمنا إلى غروب الشمس فأعطينا قيراطين قيراطين. فقال أهل الكتاب أي ربنا أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين، وأعطيتنا قيراطا قيراطا، ونحن كنا أكثر أملا. قال الله تعالى هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا لا. قال فهو فضلي أوتيه من أشاء. فذهب مالك والشافعي إلى حديث من إمامة جبريل السابق، وذهب أبو حنيفة إلى مفهوم ظاهر هذا الحديث، وهو أنه إذا كان من العصر إلى المغرب أكثر من أول الظهر إلى العصر على مفهوم هذا الحديث، فواجب أن يكون أول العصر أكثر من قامة. قال واجب أن يكون أول العصر أكثر من قامة، وأن يكون هو آخر وقت الظهر، ويكون هو آخر وقت الظهر حتى يطول الوقت. قال أبو محمد بن حزم وليس كما ظنوا، وقد امتحنت الأمر فوجدت القامة تنتهي من النهار إلى الساعة التاسعة وكسر، يعني معناه على أن القامة تنتهي بعد أن يمضي أكثر نهار. قال القاضي بن المؤلف أنا شاك في الكسر وأظنه قال وثلث، يعني إلى ساعة إلى تسع وكم وثلث، فإلى هذا تكون القامة موافقة لي الحديث على أن ما بعد العصر أقل مما قبل العصر، ما بين الظهر والعصر. حجة من قال باتصال، أيوة الآن حجة من قال باتصال الوقتين، شيء أبي حنيفة معه قول ثاني يقول أن هناك وقت بينه اتصالا لا ينفصل غير منقسم، قوله صلى الله عليه وسلم لا يخرج وقت الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى، وهو حديث صحيح، ولفظه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة أن تؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى، وهو مروي عن أبي قتادة، وهو حديث صحيح. طيب أخرجه الإمام مسلم. ها إذن أكتبوا إلى هذا الطريق، هو حديث ثابت، اكتبوا الراجح أن وقت الظهر، اكتبوا الراجح أن وقت الظهر ينتهي بمصير ظل كل شيء مثله، ينتهي بمصير ظل كل شيء مثله غير ظل الاستواء. الراجح أن وقت الظهر ينتهي بمصير ظل كل شيء مثله غير ظل الاستواء، وبه يدخل وقت العصر لحديث صلاة جبريل. أيوة، لحديث صلاة غير ظل الاستواء، وبه يدخل وقت العصر، وبه يدخل وقت العصر لحديث صلاة جبريل وحديث أبي قتادة. حديث أبي قتادة الذي ذكرنا دحين، وحديث أبي قتادة كتبت ذاك. شوفوا، ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، إن أن في اليقظة أن تؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى. اكتبوا أن أبي قتادة، لأنها قلنا لحديث أبي قتادة، اكتبوا هنا أن أبي قتادة، هذا لأنها ما ذكرت مروي أن من، أن مروي أن من في الحاشية. في الحاشية أخرج مسلم إلى قال مختصرا بلفظ ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة أن تؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى. أن أبي أن أبي قتادة، اكتبوا أن هذا الحديث أن أبي ما قتادة، لأنكم لما قلت لكم وحديث أبي قتادة تقولوا لي أنا حديث أبي قتادة هذا، وأنا الآن أشرت لكم أنه هذا حديث أبي قتادة. طيب قلنا وبه يدخل وقت الأصل لحديث جبريل وحديث أبي قتادة، وهما نص أو وهما نص في التوقيت، وهما نص في التوقيت، وهما نص في التوقيت، ومقصودان لذلك، ومقصودان يعني مقصودة نص في التوقيت ومقصودة لما للتوقيت. أما حديث ابن عمر، حديث ابن عمر يعني الذي قال إنما بقاؤكم، هذا حديث من؟ أيوة. وأما حديث ابن عمر الذي قال فيه إنما بقاؤكم إلى آخره، الذي استدل به الحنفية فقد ورد للتمثيل، فقد ورد الحنفية فقد ورد للتمثيل ولم يرد به تحديد للتمثيل، ولم يرد به تحديد أول وقت، ولم يرد به تحديد أول وقت العصر وآخر وقت الظهر، ولم يرد به تحديد أول وقت العصر وآخر وقت الظهر. والتمثيل لا يلزم منه المساواة في كل وجه، والتمثيل لا يلزم منه المساواة في كل وجه. انظر الفتح جزء 2 صفحة 48، أيوة جزء 2 صفحة 48. أليس يعني إنما بقاؤكم هذا يراد به التمثيل لبقاء هذه الأمة؟ هل أورده الرسول للتوقيت؟ لم يرده للتوقيت. وبعد ذلك أجابوا أنه بأجوبة كثيرة، نحن أخذنا أقل شيء من الجواب. أولا أنه قوله من الأجوبة قولوا أملنا كثيرا، هذا من قولهم وليس من قول الرسول، هم الذي يقول أملنا كثيرا نحكي الرسول أنهم. ثانيا لا تكتبوش. ثانيا قولهم أملنا كثيرا أي أن أهل الكتاب مع من؟ مع أهل الإنجيل أملوا كثيرا. أما أهل الإنجيل فمعروف بالتاريخ أن ما بين ولادة عيسى وبعثة الرسول أنا الأكثر 600 سنة، ونحن قد جاوزنا كم؟ 1400. فهذا فالمراد به أمنا كثيرا أي أهل الإنجيل وأهل التوراة، يعني مجموع الفئتين. تكلم بهذا الحافظ وأكثر الكلام، ولكن المراد أنه أراد به التمثيل. طيب، وأما وقتها المرغب فيه والمختار فذهب مالك إلى أنه للمنفرد أول الوقت، المنفرد يصلي أول وقت الظهر، ويستحب تأخيرها عن أول الوقت قليلا في مساجد الجماعة. وقال الشافعي وأحمد، وقال الشافعي ومن؟ وأحمد، اكتبوا في جنب الشافعي، أول الوقت أفضل إلا في شدة الحر، أول الوقت أفضل إلا في شدة الحر، وروي مثل ذلك عن مالك. وقالت طائفة أول الوقت أفضل بالإطلاق للمنفرد والجماعة في الحر والبرد، وإنما اختلفوا في ذلك لاختلاف الأحاديث، وذلك أن في ذلك حديثين ثابتين، أحدهما إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، أخرجه البخاري ومسلم، هذه في دلالة على الإبراد. والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهاجرة، كان يصلي الظهر بالهاجرة، أخرجه كذلك البخاري ومسلم. وفي حديث خباب أنهم شكوا إليه حر الرمضاء فلم يشكهم، أخرجه الإمام مسلم. فلم يجب شكواهم، فلم يشكهم أي فلم يجب شكواهم. طيب، هذه الأحاديث متعارضة، الحديثين الأخيرين يقول يدلان على أن الصلاة في أول الوقت، والحديث الثاني يدل على الصلاة في الأول، يدل على الصلاة في بعد مضي وقت الحر. قال زهير راوي حديث من؟ خباب. زهير قال قلت لأبي إسحاق شيخه أفي الظهر؟ قال نعم، شكوا أفي الظهر. قلت أفي تعجيلها؟ قال أيوة. قلت أفي تعجيلها؟ قال نعم. فرجح قوم حديث الإبراد إذ هو نص، حديث الإبراد نص، أما هذه محتملة. وتأولوا هذه الأحاديث إذ ليست بنص. وقوم رجحوا هذا الحديث، هذا الحديث لعموم ما روي من قوله، أيدوا هذه الحديثين بعموم قوله صلى الله عليه وسلم. وقد سئل أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة لأول وقتها، والحديث متفق، الصلاة لأول وقتها والحديث متفق عليه. وهذه الزيادة أعني أول وقتها مختلف فيها، هذه الزيادة لأول وقتها مختلف، الحديث البخاري لوقتها أو على وقتها، أما لأول وقتها ففي غير البخاري. أكتب هنا في ذي البياض سطرين صغيرة، قال مختلف فيها، وقد صححها شيخنا ناصر الدين الألباني، وقد صححها شيخنا ناصر الدين الألباني. أنظر المشكات رقم 607، وصحيح أبي داود، المشكات رقم 607 وصحيح أبي داود رقم 452، وصحيح الجامع رقم 452، وصحيح الجامع رقم 1000. رقم 1093، 1093، 1093. طيب، الراجح هو الحين، الراجح على آخر كلام، الراجح أن الإبراد أفضل، وذلك لما يأتي، الراجح أن الإبراد أفضل وذلك لما يأتي. واحد، الراجح أن الإبراد أفضل وذلك لما يأتي. واحد، الأحاديث الواردة في فضيلة أول الوقت عامة. واحد، الأحاديث الواردة في فضيلة أول الوقت عامة أو مطلقة، عامة أو مطلقة، أيوة. الأحاديث الواردة في فضيلة أول الوقت عامة أو مطلقة، وحديث الأمر بالإبراد خاص أو مقيد؟ خاص أو وحديث الإبراد وحديث الإبراد نعم وحديث الإبراد خاص أو مقيد؟ ولا معارضة بين العام والخاص، ولا بين المطلق والمقيد، ولا بين المطلق والمقيد. اثنين حديث جابر، حديث جابر كان يصلي الظهر بالهاجرة منسوخ، الظهر بالهاجرة منسوخ، يدل عليه حديث المغيرة بن شعبة: كنا نصلي بالهاجرة. حديث المغيرة بن شعبة: كنا نصلي بالهاجرة فقال لنا أبردوا، فقال لنا أبردوا. حديث المغيرة بن شعبة: كنا نصلي بالهاجرة فقال لنا أبردوا. فعين أن الإبراد كان بعد التهجير، فعين أن الإبراد كان بعد التهجير. قال الحافظ في الفتح جزء 2 صفحة 20: جزء 2 صفحة 20 في حديث المغيرة في الفتح، جزء 2 صفحة 20 في حديث المغيرة: رجاله ثقات. قال رجاله ايه؟ ثقات. رواه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان، رواه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان. ونقل الخلال عن أحمد، ونقل الخلال عن أحمد أنه قال: هذا آخر الأمرين من رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة. هذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ثلاثة. أما حديث خباب فإنه محمول، الذي قال لم يشكنا، فأما حديث خباب فإنه محمول أنهم طلبوا تأخيرا، أنهم طلبوا تأخيرا زائدا على قدر الإبراد، وهو زوال حر الرمضاء، وهو زوال حر الرمضاء تأخيرا زائدا على قدر الإبراد، وهو زوال حر الرمضاء. كتبتم؟ وذلك يستلزم خروج الوقت، وذلك يستلزم خروج الوقت، فلم يجبهم على ذلك، فلذا رخص لهم في الإبراد، ولم يرخص لهم في التأخير إلى خروج الوقت. فلذا رخص لهم في الإبراد ولم يرخص لهم في التأخير إلى آخر، إلى خروج الوقت، إلى خروج الوقت. اختلفوا في وقت من صلاة العصر في موضعين: أحدهما باشتراك أول وقتها مع آخر وقت الظهر. هل وقت الظهر والأصر يشتركوا أو لا يشتركوا؟ الثالث في آخر وقت الأصر، متى يكون آخر وقت الأصر؟ أما اختلافهم في الاشتراك فإنه اتفق مالك والشافعي وداود وأحمد، وداود من؟ وأحمد وجماعة على أن أول وقت الأصر هو بعينه آخر وقت الظهر، أول وقت الأصر هو بعينه آخر وقت الظهر، وذلك إذا صار ظل كل شيء مثله غير ظل الاستواء. إلا أن مالكا يرى أن آخر وقت الظهر وأول وقت الأصر هو وقت مشترك للصلاتين معا، أعني بقدر ما يصلي فيه أربع ركعات. طيب أما الشافعي وأحمد، أما الشافعي ومن؟ وأحمد وأبو ثور وداود، فآخر وقت الظهر عندهم هو الآن الذي هو أول وقت الأصر. يقول يخرج هذا يدخل هذا، ما بينهم ولا شيء. لا. وأما الشافعي وأحمد أبو ثور وداود فآخر وقت الظهر عندهم هو الآن الذي هو أول وقت الأصر، وهو زمان غير منقصر، وهو زمان غير. قال أبو حنيفة كما قلنا أول وقت الأصر أن يصير ظل كل شيء مثله، وقد تقدم سبب اختلافه فاختلاف أبي حنيفة معه. وفي ذلك في ذلك، وأما سبب اختلاف مالك والشافعي ومن قال بقوله في هذه فمعارضة حديث جبريل، حديث جبريل في هذا المعنى كحديث عبد الله بن عمر، وذلك أنه جاء في إمام جبريل أنه صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الظهر في اليوم الثاني، في الوقت الذي صلى فيه الأصل في اليومين الأول، فيقول كأنه اشتركوا في أربع ركعات كذا ولا لا. وفي حديث ابن عمر أنه قال صلى الله عليه وسلم وقت الظهر ما لم يحضر وقته الأصل، أخرجه مسلم. هذا يدل على ما في اشتراك كذا ولا لا. فمن رجع حديث جبريل جعل الوقت مشتركا يعني في أربع ركعات، ومن رجع حديث عبد الله لم يجعل بينهما اشتراكا، وحديث جبريل أمكن أن يصرف، يمكن أن نصرفه، يمكن حديث جبريل يمكن أوله، أما حديث ابن عمر ما يمكنش تأويله. أمكن أن نصرف إلى حديث عبد الله من حديث عبد الله إلى حديث جبريل، لأنه يحتمل أن يكون الراوي تجول في ذلك لقرب ما بين الوقتين. وحديث إمام الجبريل صحه الترمذي، وحديث ابن عمر أخرجه مسلم فهو أقوى. ولهذا أخرجه مسلم. قال النووي يعني أنا أخرجه مسلم. قال النووي في تأويل حديث جبريل، ليوافق حديث عبد الله بن عمر، معنى حديث في المجموع جزء 3 صفحة 25، جزء 3 أيوة. إن معنى حديث جبريل أنه بدأ بالأصر، أن المعنى في حديث جبريل معناه بدأ بالأصر في اليوم الأول، حين صار ظل كل شيء، بدأ بالأصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله، وفرغ من الظهر في اليوم الثاني، وفرغ من الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله. وعلى هذا التفسير فلا منافى من حديث جبريل وحديث عبد الله بن عمر. فلا منافى من حديث جبريل وعبد الله بن عمر، بل إن كل منهما فلا منافى من حديث جبريل وحديث عبد الله بن عمر، بل إن كل منهما يوافق الآخر. فلما نفرض التعارض بينهما ما إمكان الجمع مع إمكان الجمع. اختلافهم في آخر وقت الأصل، فأن مالك في ذلك روايتان، آخر وقت الأصل فيهم أن مالك كم روايتين، أحدهما أن آخر وقتها أن يصير ظل كل شيء مثله، يعني وقت الاختيار، وقت إيه؟ الاختيار، هذا يتكلم في الوقت المختار، في الوقت إيه؟ المختار مش وقت الانتهاء. وبه قال الشافعي، والثاني أن آخر وقتها ما لم تصفر الشمس، وهذا قول أحمد بن حنبل. تمام. وقال أهل الظاهر آخر وقتها غروب الشمس قبل غروب الشمس بركعة. وسبب في اختلافهم أن في ذلك ثلاثة أحاديث متعارضة الظاهر، أحدها حديث عبد الله بن عمرو خرجه مسلم، وفيه فإذا صليتم الأصل فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس، وفي بعض الروايات وقت الأصل ما لم تصفر الشمس، هذا حدد بالإصرار. والثاني حديث ابن عباس إمامة جبريل، وفي أنه صلى الأصل في اليوم الثاني حين كان كل ظل كل شيء مثله، وكان الوقت بين هذين. والثالث حديث أبي هريرة، من أدرك ركعة من الأصل قبل أن تغيب الشمس فقد أدرك الأصل، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح من الصبح. طيب، هذه متعارضة، فمن صار إلى ترجيح إمامة جبريل جعل آخر وقتها المختار المثلين، ومن صار إلى ترجيح حديث ابن عمر جعل آخر وقتها المختار اصفرار الشمس، ومن صار إلى ترجيح حديث أبي هريرة قال وقت الأصل إلى أن يبقى منها ركعة قبل الغروب، وهم أهل الظاهر كما قلنا. وأما الجمهور فسلكوا في ذلك، فسلكوا في حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر مع حديث ابن عباس إذا كان معارضا لهما كل التعارض مسلك الجميع، يعني حديث ابن عباس، حديث ابن عباس الذي انه صلى في اليوم الثاني حين صار لكل شيء مثله، والحديث الثاني وهو حديث من عبد الله بن عمر ان تصفر، قالوا معناه متقاربه، هذه معناها ايه متقاربه، لان الاصفرار قد يكون الى قرب كون كل شيء مثله. اما حديث انه اذا بقي من الوقت ركعة قالوا هذا ما يمكن شيء بينه، ولكن هذا في وقت في حق اهل الضرورة، هذا في حق اهل الضرورة، وهم الذي سيأتي باب على الضرورة، هم الذي مثلا يفيق المجنون او تطهر الحائض وقد بقي من الوقت ركعة، قالوا في حق وقت اهل الضرورة. واما الجمهور فسلكوا في حديث ابي هريرة وحديث ابن عمر ما حديث الأباس إذا كان معارضا لهما كل التعارض مسلك الجميع، لأن حديث ابن عمر وابن حديث ابن عباس وابن عمر تتقارب الحدود المذكورة فيهما، ولذلك قال مالك مرة بهذا ومرة بهذا. وأما الذي في حديث أبي هريرة فبعيد منهما ومتفاوت، فقالوا حديث أبي هريرة إنما خرج مخرج أهلي الضرورة. الراجح الذي يؤخذ من مجموع الأحاديث الواردة في وقت الأصل، أن لها ست أوقات، أن لها كم؟ ستة أوقات. تبدس ستة أوقات، واحد وقت فضيلة، وهو من أولها إلى ظل المثلين، وقت فضيله من أولها إلى ظله مثلين. اثنين وقت جواز. وقت إيه؟ جواز. من ظل مثلين إلى الإصفار. من ظل مثلين إلى الإصفار. ثلاثة من ظل مثلين إلى الإصفار. ثلاثة وقت كراهة. ثلاثة وقت كراهة من الإصفار إلى أن يبقى من الوقت ما يسعها. من الإصفار إلى أن يبقى من الوقت ما يسعها. ما يسعها ما يسع أربع ركعات. أربعة وقت حرمة. وقت حرمة إذا بقي من الوقت وقت حرمة، وهو إذا بقي من الوقت ما لا يسعها. ما لا يسعها. خمسة وقت ضرورة وعذر. خمسة وقت ضرورة وعذر. خمسة وقت ضرورة وعذر. اكتبوا. وهو إذا بقي من الوقت قدر ركعة. وهو إذا بقي من الوقت قدر ركعة أو قدر تكبيرة الإحرام أو قدر تكبيرة الإحرام في حق أهل الأعذار أو قدر تكبيرة الإحرام في حق أهل الأعذار كما سيأتي. هذا سيأتي معنا في الدرس الثاني. ليس منه وقت ضرورة. أو قدر تكبيرة الإحرام في حق أهل الأعذار كما سيأتي. ستة وقت رخصة. وقت أي رخصة. وهو جمعها تقديما مع الظهر. وقت رخصة هو جمعها تقديما مع الظهر في حق المسافر. في حق المسافر. هذا ما ورد من التوقيت في الأصل بهذه الصفة. عرفتم؟ أنا الآن رجحت على ضوء الأحاديث لا ولا على ضوء ولا مذهب. قلت الذين أخذوا من الأحاديث أنها تكلمت إلى ظل المثلين من الأول إلى ظل المثلين، هذا وقت الفضيلة الذي صلى جبريل بالرسول. ثانيا وقت جواز ما من دون كراهة، ما فيش لنا هي فيه إلى الإصفار. أما من بعد الإصفار فيه كراهة إلى أن أبقى من الوقت ما يسعها. وقت حرمة إذا لم يسعها. وقت الضرورة سيأتي وهو أن يبقى عن مكان ركعة أو تكبيرة الإحرام. وقت الرخصة هو ما رخص الرسول صلى الله عليه وسلم للمسافر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم ونتوب إليك.